السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى، وقال البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال عمر: صيده مصطيد وطعامه ما رمى به. وقال أبو بكر: الطافي حلال. وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. لا ما قدرت منها إلا يعني ما قدرت منها يعني فتركه. والجري لا تأكل تشديد الراء. الجري جري. الجري قد تكسر الجيم. نعم. والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء في البحر مذبوحة. وقال عطاء: أما الطير فأرى أن تذبحه. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعم. ثم تلا: هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا. وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. وقال ابن عباس: كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي. لا، نصراني أو يهودي. نصراني من صيد البحر إذا أبدلناه به. نعم. يعني صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي. كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي. كل معروف أنا عندي كذلك، لكن هو يقول كل من صيد البحر، أو أنه سئل عن أشياء فقال كل من صيد البحر. الله اللفظ محتمل، وما دام من صيد البحر فهو حلال. نعم. ومعلوم أن البخاري رحمه الله لا يعلق. وقال أبو الدرداء قرأته. قال أبو الدرداء ما هو عندك؟ لا. في المري أو في المري تقريبا تجديد، يعني قال فيه يعني عنه: ذبح الخمر النينان والشمس. انتهى من البخاري بلفظه. كتاب أطعمة بالعاشر أبو عبد الله بالعاشر. هذه المعلقات التي ذكرها الإمام البخاري كلها جاء بها على صيغة الجزم. قال عمر، قال ابن عباس، قال شريح الصحابي شريح الخزاعي، قال ابن جريج، كلها بصيغة الجزم. والبخاري يعلق الأحاديث، وفيه من المعلقات 1341 حديث معلق، غالبها موصول في الصحيح نفسه إلا 160 أو 159 علقها ولم يصلها في موضع آخر، وهي التي يحكم عليها بأنها إذا صدرت في صيغة التمريض فهي صحيحة إلى من علقت عنه، وإذا صدرت في صيغة التمريض فهذه الصيغة لا تقتضي لا تصحيح ولا تضعيف، لأن فيها ما هو مخرج عنده، وخرج بصيغة التمريض ليست بجزم ولا قطعية. وهنا تعالى طيب والله الصيد، نعم سنبي حاجة إلى ذكر كلام ابن حجر، لأن الشيخ المفسر رحمه الله أتى بمقاصده. وشريح هو الخزاعي ولا الصحابي أو أبو شريح ذاك؟ ها؟ إيه. وشريح بن هانئ بينهم، وقال أبو شريح، قع في رواية الأصيل وقال أبو شريح، وهو وهم نبه على ذلك أبو علي الجياني وتبعه عياض، وزاده شريح بن هانئ أبو هانئ كذا قال، والصواب أنه غيره، وليس له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع. وأما شريح المذكور فذكره البخاري في التاريخ وقال له صحبة، وكذا قال أبو حاتم الرازي وغيره. نعم الشرح. ومعلوم أن البخاري رحمه الله لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما كان صحيحا ثابتا عنده. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الكلام على هذه المعلقات التي ذكرها البخاري ما نصه، قوله قال عمر هو ابن الخطاب، صيده مصطيدا، وطعامه ما رمى به، ما رمى به، وصله المصنف في التاريخ، وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال لما قدمت البحرين سألني أهلها عما قذف البحر فأمرتهم أن يأكلوه، فلما قدمت على عمر فذكر قصة، قال فقال عمر قال الله تعالى في كتابه أحل لكم صيد البحر وطعامه، فصيده ما صيد وطعامه ما قذف به. قوله وقال أبو يعني قذف به على ساحله، هو غير الطافي الذي تقدم الكلام فيه ونازع فيه الحنفية. نعم. قوله وقال أبو بكر هو الصديق، الطافي حلال، وصله أبو بكر بن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال أشهد على أبي بكر أنه قال السمكة الطافية حلال. زاد الطحاوي لمن أراد أكله، وأخرجه الدارقطني وكذا عبد بن حميد والطبري منها. وفي بعضها أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء. وللدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس عن أبي بكر إن الله ذبح لكم ما في البحر فكلوه كله فإنه ذكي. قوله وقال ابن عباس ذكي أو ذكي، يعني مذبوح مذكى، ذكي ذكي يعني مذكى مذبوح، وذبيح مثل ذبيح، ذكي مثل ذبيح. المشركون كانوا يقولون في الميتة أنها أولى بالأكل من المذكات، لماذا؟ لأن الميتة ذبحها الله بسكينه، ذبحت بسكين الله، وهذه ذبحتموها بسكينكم. وهذه تشبه الميتة التي قال عنها المشركون ما قالوا، لكن العبرة في ذلك بالنص، تحليل والتحريم بالنص، فهذه ميتة حلال وتلك ميتة حرام، وكلاهما الله الذي أماته. نعم. قوله: وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قدرت منها. وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال: طعامه ميتته. وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس وذكر صيد البحر لا تأكل منه طافيا في سنده الأجلح وهو لين. ويوهنه حديث ابن عباس الماضي قبله. قوله: والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله، وصله عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الجري فقال: لا بأس به، إنما هو شيء كرهته اليهود. وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري به، وقال في روايته: سألت ابن عباس عن الجري فقال: لا بأس به، إنما تحرمه اليهود ونحن نأكله. وهذا على شرط الصحيح. وأخرج عن علي وطائفة نحوه. كون اليهود تكره شيئا وقد أمرنا بمخالفتهم، هذا لا شك أنه لا أثر بالنسبة للحكم عندنا، بل العكس، يعني تجعل المسلم يحرص عليه. كون اليهود تكره هذا الشيء وقد أمرنا بمخالفتهم، كما أنه من باب قياس العكس على ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، يحب الدبة ويحب القرع. وأنس يتتبع الدبة من نواحي القصعة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ينبغي أن نحب هذا النوع لأن اليهود تكره. نعم، لأننا أمرنا بمخالفتهم. والجري بفتح الجيم. قال: لا، إذا كان هناك فيه خاصية ومادية تجعل الإنسان يجعله مفضولا، هذا شيء ثاني. نعم. والجري بفتح الجيم، قال ابن التين: وفي نسخة بالكسر، وهو ضبط الصحاح، وكسر الراء الثقيلة. قال: ويقال له أيضا الجريت، وهو ما لا قشر له. وقال ابن حبيب من المالكية: إنما أكرهه لأنه يقال إنه من الممسوخ. وقال الأزهري: الجريت نوع من السمك يشبه الحيات، وقيل سمك لا قشر له، ويقال له أيضا المرماهي، والسلور مثله. وقال الخطابي: هو ضرب من السمك يشبه الحيات. وقال غيره: نوع عريض الوسط دقيق الطرفين. قوله: وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء في البحر مذبوح. وقال عطاء: أما الطير فأرى أن تذبحه. وصله المصنف في التاريخ. الطير، هناك نوع من الطيور يعيش في البحر، ويقال عن الجراد أنه نثرة حوت. نعم، هذا صحيح عن بعض الصحابة، فعلى هذه الجراد نثرة حوت، صحيح عن بعض الصحابة، وعلى هذا يكون صيده في الحرم جاهز لأنه بحري. ولكن الواقع من حيث التتبع قالوا أنه لا علاقة له في البحر وأنه من البر. وأما ما يذكر عن بعض الصحابة فلعله تلقاه عن أهل الكتاب، وعلى هذا فالمرجح أن فيه الفداء، ولا يدخل في الذي معنا سواء قلنا بحري أو بري، لا يذبح بكل حال، تؤكل ميتته. نعم. وصله المصنف في التاريخ وابن مندة في المعرفة من رواية ابن مندة وابن داسة وابن ماجه كلها بدون تاء. نعم. من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير أنهما سمعا شريحا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء في البحر مذبوح، قال فذكرت ذلك لعطاء فقال أما الطير فأرى أن تذبحه. وأخرجه الدارقطني وأبو نعيم في الصحابة مرفوعا من حديث شريح والموقوف أصح. وأخرجه ابن أبي عاصم في الأطعمة من طريق عمرو بن دينار سمعت شيخا كبيرا يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني آدم. وأخرج الدارقطني من حديث عبد الله بن سرجس رفعه أن الله قد ذبح كل ما في البحر لبني آدم، وفي سنده ضعف. والطبراني من حديث ابن عمر رفعه نحوه يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وسنده ضعيف أيضا. وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم عن علي الحوت ذكي كله. قوله وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح. صيد الأنهار معروف، قلات السيل هذا الماء الذي يجتمع من السيل يكثر ويصير قدير كبير وتعيش فيه السمك، حكم بحر. وكذلك الأحواض التي تصنع وتقام وتنشأ لهذا الشأن السمك الذي يعيش فيها صيد بحر. نعم. ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. وصله عبد الرزاق في التفسير عن ابن جريج بهذا سواء. وأخرجه الفاكهي في كتاب مكة من رواية عبد المجيد بن داود عن ابن جريج أتم من هذا وفيه. وسألته عن حيتان نعم عن ابن أبي رواد ايش قلت؟ داود لا رواد من رواية عبد العزيز بن عبد المجيد بن أبي رواد. نعم. وسألته عن حيتان بركة القشيري وهي بئر عظيمة في الحرم أتصاد؟ قال نعم. وسألته عن ابن الماء وأشباهه أصيد بحر أم صيد بر؟ فقال حيث تكون أكثر فهو صيد. حيث يكون يعني يوجد، وهذا قول من يقول إنه لا يلزم من صيد البحر أن لا يعيش إلا فيه، بل إذا عاش فيه أكثر فله حكم، وإن عاش في البر أكثر فله حكم. وتقدمت هذه المسألة وأن من أهل العلم من يغلب جانب المنع ومنهم من يغلب جانب الإباحة، ولا شك أن الأحوط هو تغريب جانب المنع. نعم. وقلات بكسر القاف وتخفيف اللام وآخره مثنى، ووقع في رواية الأصيلي مثلثة، والصواب الأول جمع قلت بفتح أوله مثل بحر وبحار، وهو النقرة في الصخرة يستنقع فيها الماء، يعني مثل المستنقع ومثل الحوض ومثل. نعم. قوله وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء، وقال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم، ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. أما قول الحسن الأول فقيل إنه ابن علي، وقيل البصري، ويؤيد الأول أنه وقع في رواية وركب الحسن. وقوله على سرج من جلود، أي متخذ من جلود كلاب الماء. وأما قول الشعبي فالضفادع جمع ضفدع بكسر أوله وفتح الدال وبكسرها أيضا. ما قال عليه السلام؟ ها؟ ما قلت عليه السلام؟ هذا هو الدليل على أنه حسن بن علي. في عليه السلام؟ هو يستدل على أنه الحسن بن علي، نعم، وركب الحسن عليه السلام، ما في بن علي، هو يستدل به على أنه الحسن بن علي، مع أن هذا الاستدلال هو تخصيص علي وبنيه بقوله عليه السلام مجرد استرواح وليس بدليل، لأنه ليس محل اتفاق بين أهل العلم، وإنما العرف الجاري عندهم أن الصحابة كلهم يقال في دعاء الواحد لهم رضي الله عنه. لكن عرفنا أن هناك من يميز بين البيت ذرية علي عن غيرهم عليه السلام، نستروح أن المراد به يعني مجرد بالقشة، ترجيح بالقشة، ما هو ترجيح بدليل. لماذا رجحنا أنه الحسن؟ لأنه في نسخة من نسخ البخاري قال عليه السلام، ولا تقال للحسن البصري، ما يمكن أن تقال للحسن البصري. نعم. وأما قول الشعبي فالضفادع جمع ضفدع بكسر أوله وفتح الدال. ما يب عندكم ذي. أما فالضفادع لا جمع ضفدع، ما يمكن تكسر أوله الضفادع، ما يمكن الجمع، لا يمكن أن يكسر أوله، لا بد أن يرد إلى المفرد ثم يكسر أوله. نعم. بكسر أوله وفتح الدال وبكسرها أيضا، وحكي ضم أوله مع فتح الدال، والضفادي بغير عين لغة فيه. قال ابن التين: لم يبين الشعبي هل تذكى أم لا، ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية، ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء وغيره. وعن الحنفية ورواية عن الشافعي لا بد من التذكية. عند الحنابلة وجمع من العلم أنها لا تؤكل مطلقا، لا بتذكية ولا بغير تذكية، على ما سيأتي بيانه في كلام المؤلف رحمه الله. نعم. قال مقيده عفى الله عنه: ميتة الضفادع البرية لا ينبغي أن يختلف في نجاستها، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وهي ليست من حيوان البحر لأنها برية، كما صرح عبد الحق بأن ميتتها نجسة في مذهب مالك، نقله عنه الخطاب. على مختصر خليل، من أشهر كتب بل من أفضل كتب، له عناية بالدليل. نعم. نقله عنه الحطاب والمواق وغيرهما في شرح قول خليل: والبحري ولو طالت حياته ببر. وقال ابن حجر متصلا بالكلام السابق: وأما قول الحسن في السلحفاة فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى بأكل السلحفاة بأسا، ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن قال: لا بأس بأكلها. والسلحفاة بضم المهملة وفتح اللام وسكون المهملة بعدها فاء ثم ألف ثم هاء، ويجوز بدل الهاء همزة، حكاه ابن سيدة وهي رواية عبدوس، وحكى أيضا في وحكي أيضا في المحكم بسكون اللام وفتح الحاء سلحفة، وحكي أيضا سلحفية كالأول بكسر الفاء ما هو بالسين، سلحفية كالأول لكن بكسر الفاء بعدها تحتانية مفتوحة. سلحفاة لا ما هي منسوبة، ما هي مشددة، لا ما هي بياء نسب خففة، لكن سلحفاة وسل نعم فتح اللام وسكونها وفتح الحاء وسكونها، نعم الفتح مع السكون والسكون مع الفتح ما يجتمع ساكنين، تقول نضبط السكون في الضبطين، لا إن فتحت الأول سكنت الثاني والعكس، نعم. قوله وقال ابن نظير ما يقال في سرخسي وسرخسي، نعم نعم. قوله وقال ابن عباس كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي، قال الكرماني كذا في النسخ القديمة، وفي بعضها ما صاده قبل لفظ نصراني. هذه أوضح، هذه الرواية لا شك أنها أوضح، نشوفها مع أنها كلها يرتجهن، إذا قلنا من صيد البحر معناه كله ما في شيء. ها؟ على كل حال ما عندنا إلا النص اللي قدام، كل مضبوط بالبخاري بدون بالسكون، كل من صيد البحر نصراني، مع أنه ضبط ما يعتمد عليه هنا، لأنه قال نصراني أو يهودي أو مجوسي غلط، ولا بد من تقدير صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي، نعم. قلت وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال كل ما ألقى البحر وما صيد منه صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي. قال ابن التين مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء، وهو كذلك عند قوم يعني من غير المسلمين لأنها لا تحل ذبائحهم، نعم. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح، مع أنه إذا جازت ميتته ما نظرنا إلى من صاده، لأنه على أسوأ الاحتمالات أن نقول ميتة، وميتته حلال فلا إشكال، مع أنه جاءنا بعض المصدرات من أنواع السمك مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية، وهذا كعادتهم في استغفالنا، نعم. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء وسعيد بن جبير، وبسند آخر عن علي كراهية صيد المجوسي السمك، انتهى من فتح الباري بلفظه. وقول أبي الدرداء في المري انتهى، ومن فتح الباري بلفظه، وقول أبي الدرداء مع أنها الأول من فتح الباري أيضا، وانتهى وش تشير إليه؟ تعليقه هو قلت وهذا تعليقه قال ابن التين، كلام ابن التين موجود بالفتح؟ اي موجود. قال ابن التين مفهوم أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء، وهو كذلك عند قوم. وأخرج ابن أبي شيبة بسند آخر عن كراهية صيد المجوسي السمك. انتهى من فتح الباري، صحيح ولا تقول انتهى من فتح الباري. ومن فتح الباري أيضا عطفا عليه، وقول أبي الدرداء، وقال أبو الدرداء في المديد: ذبح الخمر النينان والشمس. قال البيضاوي: نعم. وقول أبي الدرداء في المري: ذبح الخمر النينان والشمس، المشهور في لفظه أن ذبح فعل ماض والخمر مفعول به، والنينان فاعل ذبح، والشمس النينان جمع نون وهو الحوت. نعم. والشمس بالرفع معطوفا على الفاعل الذي هو النينان وهو جمع نون وهو الحوت. والمري بضم الميم سكان سكان سكان الراء. والمري بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية على الصحيح، خلافا القول الثاني بشدته. نعم. خلافا لصاحب الصحاح والنهاية فقد ضبطاه بضم الميم وكسر الراء المشددة نسبة إلى المري وهو الطعم المشهور. والمري والمري المذكور طعام كان يعمل بالشام، يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر ويصير خلا، وتغيير يتخلل لكن بفعل آدم، ويتخلل ينتقل من كونه خمرا إلى الخل لكنه بفعل الآدمي، ولا يجوز تخليل الخمر كما جاء في الحديث الصحيح، ولو جاز ذلك لا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، لا أجاز لأبي طلحة تخليل خمر الأيتام. نعم. وتغيير الحوت والملح والشمس له عن طعم الخمر وإزالة الإسكار عنه هو مراد أبي الدرداء بذبح الحيتان والشمس له، فاستعار الذبح لإذهاب الشدة المطربة التي بها الإسكار. وأثر أبي الدرداء هذا وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث له من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء فذكره سواء. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يرى إباحة تخليل الخمر، وكثير من العلماء يرون منع تخليلها، فإن تخللت بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي حلال إجماعا. قال ابن حجر في الفتح: وكان أبو الدرداء وجماعة يأكلون هذا المري المعمول بالخمر. وأدخله البخاري في طهارة صيد البحر يريد أن السمك طاهر حلال، وأن طهارته وحله يتعدى إلى غيره كالملح، حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرا حلالا. وهذا رأي من يجوز تخليل الخمر، وهو قول أبي الدرداء وجماعة. قال مقيده عفى الله عنه: والظاهر منع أكل الضفادع مطلقا لثبوت النهي عن قتلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال أبو داود في سننه: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقال النسائي في سننه: أخبرنا قتيبة قال ابن حجر متعلق بالأثر السابق في قول أبي الدرداء يقول قال بيضاوي ذبح بصيغة الفعل الماضي ونصب راء الخمر على أنه مفعول قال ويروى بسكون الموحدة على الإضافة ذبح الخمر ذبح الخمر والخمر بالكسر يعني مضاف إليه أي تطهيرها ذبح الخمر أي تطهيرها والنينان والشمس يكون ذبحها بالنينان والشمس. قلت والأول هو المشهور وهذا الأثر سقط من رواية النسفي وقد وصله إبراهيم الحربي في غالب الحديث عن أبي الزاهرية قال وأخرج أبو بشر الدولابي في الكنى من طريق يونس بن ميسر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه قال في مري النينان غيرته الشمس غيرته الشمس. الكلام في النينين يغير ولا يغير على كلام مشى عليه المؤلف وظاهر كلام البخاري نعم التغيير قبل النينان مو بعده ما يقال النينان غيرته الشمس قال غيرته النينان والشمس. ولابن أبي شيبة من طريق مكحول عن أبي الدرداء لا بأس بالمري ذبحته النار والملح وهذا منقطع عليه اقتصر مغلطاي ومن تبعه واعترضوا على جزم البخاري به وما عثروا على كلام الحربي وهو مراد البخاري جزما وله طرق أخرى أخرجها الطحاوي من طريق بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس القولاني أن أبا الدرداء كان يأكل المري الذي يجعل فيه الخمر ويقول ذبحته الشمس والملح. وأخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس قال مر رجل من أصحاب أبي الدرداء بآخر فذكر قصة باختلافهم في المري فأتيا أبا الدرداء فسأله فقال ذبحت خمرها الشمس والملح والحيتان. روينا في جزء إسحاق بن الفيض من طريق عطاء الخراساني قال سئل أبو الدرداء عن أكل المري فقال ذبحت الشمس سكر الخمر فنحن نأكل لا نرى به بأسا. قال أبو موسى في ذيل الغريب أبو موسى المديني عبر عن قوة الملح والشمس وغلبتها على الخمر وإزالتهما طعمها ورائحتها بالذبح وإنما ذكر النينان دون الملح لأن مقصودا من ذلك يحصل بدونه ولم يرد أن النينان وحدها هي التي خللته. قال وكان أبو الدرداء من يفتي بجواز تخليل الخمر فقال إن السمك بالآلة التي أضيفت إليه يغلب على ضراوة الخمر ويزيل شدتها والشمس تؤثر في تخليلها فتصير حلالا. يعني لو أن المكلف نقل الخمر من الظل إلى الشمس أو العكس ثم تخللت لم يجد شربها لأنها صارت خلا بفعل الآدمي. لو لم يقصد التخليل أراد أن ينقلها من محل إلى محل تخللت. أولا هو ممنوع من إمساكها أصلا وهذا الفعل حصل أو هذا التغير حصل بفعله فلا يجوز. هذا إذا كانت من غير فعل الآدمي لا بأس. أما سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا هي حرام. يصير خل لكن حلال وين هو إذا كان من فعله إذا نقله هو هذا صار من فعله. وإذا مرت عليه الشمس من غير فعله وغابت عنه ما صار فعله. نعم. لا لا شلون الدردة فيه أناس يصنعونها ويشربونها في الشام وغيره من نصارى وغيرهم توجد يعني فساق المسلمين يشربونها. نعم. وقال النسائي في سننه أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي فديك ابن أبي هديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله. وقال النووي في شرح المهذب النحل ليست له نفس سائلة ومثل ما في دم فميتته طاهرة يختلف ما لا نفس له سائلة طاهر ميتته طاهرة. نعم. أيوه قتل بالجملة لأنه لسع كالنمل أما إذا آذى وش سوى. لا للعلاج ما في شيء ما في شيء للعلاج المصلحة الآدم مقدم عليه. نعم. وقال النووي في شرح المهذب وأما حديث النهي عن قتل الضفدع جاء في الضفادع أن نقيقها تسبيح وقالوا إن هذا هو سبب النهي ولكنه فيه كلام. نعم. فرواه أبو داود بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح من رواية عبد الرحمن بن عثمان ابن عبيد الله التيمي الصحابي وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله قال سأل طبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها. وسيأتي لتحريم أكل الضفدع زيادة بيان إن شاء الله في سورة الأنعام في الكلام على قوله قل لا أجد فيما أوحي الآية. وما ذكرنا من تحريم الضفدع مطلقا قال به الإمام أحمد وجماعة وهو الصحيح من مذهب الشافعي. ونقل العبدري عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم أن جميع ميتات البحر كلها حلال إلا الضفدع قاله النووي. ونقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على أن التمساح لا يؤكل وقال الأوزاعي لا بأس به لمن اشتهاه. وقال ابن حامد لا يؤكل التمساح ولا الكوسج لأنهما يأكلان الناس. وقد روي عن إبراهيم النخعي وغيره أنه قال كانوا يكرهون سباع البحر كما يكرهون سباع البر وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. وهذا جاري على قول من يقول بمنع الأكل كل ما منع من أكله من حيوان البر. تقدم في قول مالك لما قالوا له عن خنزير البحر قالوا أن تقولوا خنزير الخنزير ممنوع أكله. وقلنا إن في هذا تعارض العموم مع الإجمال الحل ميتته يبيح كل ما مات في البحر من حيوانه ما لا استثنى من ذلك الشيء. والإجمال في لفظ الحيوانات المحرمة مما لها نظير في البر ولها في البحر، فيكون اللفظ مجملا. هل يتناول حيوان البحر أو لا يتناوله؟ هل نفسر هذا الإجمال بما جاء من عموم في صيد البحر، أو نخصص عموم البحر بما جاء في إجمال النهي عن حيوانات البر المتناول لفظه لميتة البحر؟ ولكل مذهب في هذا. الذي يظهر أن عموم البحر باقي، الحل ميتته لأنه في سياق الامتنان، ما جاء في سياق الامتنان يبقى على عمومه. نعم. والله أنا عارف الكوسج من بني آدم اللي ما له سنون، وهذا يبون ياكل الأوادم، هذا ليس له أسنان كوسج، لكن هذا وشلون بياكل بني آدم؟ هو ها؟ شو؟ بلع. اللهم صل على، والله مو بعيد قدرة. سخينا بعض الحيوانات في البحر مثل التمساح الكبير يأتي إلى الشاطئ، فتأتي البقرة بجرمها بجملتها، فتدخل رأسها في الماء لتشرب، ثم يطبق فكه على الرأس ثم يرميه إلى الخلف من أجل أن تغرق فيأكله. شو القدرة الإلهية؟ شلون هذا مخلوق ضعيف فكيف بالخالق؟ شيء ما أخطر على البال. في البحر من العجائب شيء على كل مسلم أو طالب علم على وجه تدبر مثل هذه الأمور في عجائب البر والبحر وعجائب المخلوقات، لها كتب صنفت في ذلك. ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أشار إلى كثير من هذه العجائب. نعم. لم هم متجه لمن يقول بالعموم، أما من يرى أن ما له ناب ونظيره في البر حرام ينسري إليه التحريم وأعمل الإجمال في هذا. أجد كثير من ما في البحر خطير. نعم. احنا ما نعرف، ما عندنا بحر، احنا عندنا ميناء لكنه جاف. ها يسمون قطار الميناء الجاف. وش قال عن الكوساج؟ لا اللي عندك سمكة في البحر تأكل الناس وهي اللحم، وقال جوهري سمكة في البحر لها خرطوم كالمنشار. التحليل الكاف السين والجيم مهملة غير الكوسج، لها خرطوم كالمنشار. في مرجع تهذيب اللغة، وقال جوهري سمكة في البحر لها خرطوم كالمنشار. الجوهري إسحاق بن منصور الكوسج، هذا من رواة الصحيح ويروي عن الإمام أحمد. الجوهري وش اسمه الثاني؟ الأزهري. خلاص سم. وقال أبو علي النجاد: ما حرم نظيره في البر فهو حرام ككلب الماء وخنزيره. فهو حرام في البحر ككلب الماء وخنزيره وإنسانه، وهو قول الليث إلا في الكلب، فإنه يرى إباحة كلب البر والبحر. قاله ابن قدامة في المغني: ومنع بعض العلماء أكل السلحفاة البحرية والعلم عند الله تعالى. تنبيه سمى يعني شكله قريب من يسمونه نعم هم يسمون بالشكل قريب من الكلب يقال كلب قريب من الخنزير يقال وذكر ابن جوزي وغيره أن في البحر 600,000 أمة وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم تنبيه على كل حال هذا الكلام يقضي عليه عموم الحل ميتته. نعم الدم أصله دمي دميون أصله دميون يأتي اللام يائي اللام وهو من الأسماء التي حذفت العرب لامها ولم تعوض عنها شيئا وأعربتها على العين مثل يد. نعم وأعربتها على العين ولامه ترجع عند التصغير فتقول دمي فتقول دمي بإدغام ياء التصغير في ياء لام الكلمة وترجع أيضا في جمع التكسير فالهمزة في الدماء مبدلة من الياء التي هي لام الكلمة وربما ثبتت أيضا في التثنية ومنه قول سحيم الرياحي ولو أن على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقين وكذلك ثبتت لامه في الماضي والمضارع والوصف في حالة الاشتقاق منه فتقول في الماضي دميت يده كرضي ومنه قوله هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت وتقول في المضارع يدمى بإبدال الياء ألفا كما في يرضى ويسعى ويخشى ومنه قول الشاعر ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدمى وتقول في الوصف أصبح جرحه داميا ومنه قول الراجز نرد أولاها على أخراها نردها دامية كلاها والتحقيق أن لامه أصلها ياء وقيل أصلها واو مثل ما تقدم في أول الكلام أصله دمي وهو يائي. نعم وقيل أصلها واو وإنما أبدلت ياء في الماضي لتطرفها بعد الكسر كما في قوي ورضي وشجي التي هي واويات اللام في الأصل لأنها من الرضوان والقوة والشجو وقال بعضهم الأصل فيه دما بفتح الميم وقيل بإسكانها والله تعالى أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.